يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس التعليق على رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وقد وقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله باب الاستقامة. والاستقامة كما يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى هي سلوك الصراط المستقيم، وهي الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. هذا قول الفضيل بن عياض، وهو من أجمع ما وقفت عليه في بيان حقيقة الاستقامة. وكل إنسان يعرف الفرق بين خط مستقيم وخط معوج، فأنت لو أتيت إلى نقطتين فإنك لن تجد أقصر من الخط المستقيم في الوصول إليهما، بينما لو حصل أي عوجاج أو ميلة يمنة أو يسرة فإن هذا يعني أنك ستتأخر عن الوصول إلى الغاية. ولهذا لما كانت الغاية التي يطمح لها عباد الله الموحدون المؤمنون وأولياؤه الصالحون هي بلوغ الجنة، جعل الله إياكم من أهلها، سأل أو طلب من كل مؤمن أن يسأل ربه عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم، الهداية إلى الصراط المستقيم، لأنه هو أقصر الطرق التي توصل إلى الجنة، وهي التي تمنع أيضا، يعني تتضمن أيضا سؤال الله عز وجل العصمة من الزيغ بعد الهدى، وكذلك العصمة من الحور بعد الكور. ثم قال رحمه الله تعالى، ذكر رحمه الله آيتين، الأولى قول عز وجل فاستقم كما أمرت، وهذه الآية جاءت في سورة هود، وقد وقع في مرسل أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى أنه علق على قوله فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم ولا يصح إلا مرسلا كما قال الدارقطني، شيبتني هود وأخواتها، فقيل لأبي عبد الرحمن أشيبته أخبار الأمم السابقة؟ قال لا، ولكن شيبه فيها قوله تعالى له فاستقم كما أمرت. وهنا في هذه الآية السر اللطيف، وهو أن العبد مأمور بالاستقامة كما أمر الله، لا كما يريد هو ولا كما يأمره غيره. ولهذا قيل فاستقم كما أمرت، فصار هذا التكليف شديدا لمن عقله عن الله عز وجل، لأن من الناس من قد يستقيم فترة من الزمن ثم يضعف، فهذا لم يستقم كما أمر الله تبارك وتعالى، ومنهم من يستقيم فترة ثم ينتكس، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا الأمر بالاستقامة كما أمر الله تتضمن أن يسعى العبد في أعلى مراتب الاستقامة، لأن الله عز وجل يحب من عبده أن يأتي ما أمره الله به على سبيل الوجوب والاستحباب، وأن يترك ويجانب ما نهى الله تعالى عنه على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. وهذه حال عالية يوفق لها من أراد الله به خيرا وسعى لها سعيها. أما الآية الثانية وهي قوله تبارك وتعالى إن الذين، بل قبل أن أنتقل للآية، من دلالات الآية آية هود السابقة وهي قوله فاستقم، هي أمر بالاستقامة، ويتضمن ذلك كما يقول أهل العلم أمرا بالحرص على الأسباب التي تحقق ماذا؟ الاستقامة. لأن الأمر بالشيء في الشريعة هو أمر به وأمر بتحصيل الأسباب التي تعين على تحقيقه، كما مثلا إذا أمرنا نحن بأن نصلي الجماعة في المسجد، فهذا أمر بماذا؟ بفعل الأسباب التي تعيننا إلى الوصول إلى المسجد. إذا أمرنا أو نهينا عن شيء فإننا ننهى عنه وعن الأسباب التي تؤدي إليه، كما في نهي الله تبارك وتعالى مثلا عن الزنا، فإن الله ينهى عن الزنا وينهى عن كل سبب يؤدي إليه، ومن ذلك أمره عز وجل لعباده المؤمنين والمؤمنات بماذا؟ ها؟ بغض البصر، لأنه مفتاح وسبب إلى يعني غض البصر إلى العفة، وإطلاقه سبب للوقوع في الفتنة أعاذ الله وإياكم منها. ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه الجملة في وهي قوله تعالى قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تدل على أن أعظم مطلوب بعد اعتراف العبد لربه عز وجل بالوحدانية، أعظم مطلوب أن يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. فالعبرة ليست فقط بمجرد الانتساب إلى هذا الدين أو إلى الحق، بل العبرة بالحق ثم الثبات عليه. ما ثمرة الاستقامة؟ استمع إليها: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى يكون هذا التنزل؟ قال أهل العلم: يكون هذا عند لحظات الاحتضار، أضعف ما يكون الإنسان وأحوج ما يكون إلى تثبيت الله عز وجل له. فإذا جاءت هذه الحال فإن وكان قد استقام قبل على أمر الله عز وجل، بشرته الملائكة ببشارتين عظيمتين. الأولى: ألا تخافوا مما يستقبلكم من أحوال وأهوال. فإن المؤمن سيستقبله أمران عظيمان: الأول القبر، وهو أول منازل الآخرة، والثاني يوم يقوم الناس لرب العالمين في ذلك اليوم المهيب العظيم بأهواله وشدائده. ولكن الله عز وجل يجعله على أهل الإيمان يسيرا، الله يجعلنا وإياكم منهم، كما قال الله تبارك وتعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ومفهومه أنه على المؤمنين يسير، صلى الله أن يجعلنا وإياكم من أهل اليسر. قال: ولا تحزنوا. هذه الثمرة الثانية أو البشرة الثانية. الحزن على ماذا؟ على ما مضى وما تركه الإنسان وما خلفه. عادة الإنسان يقلق أو يخاف على ولده من الفقر، على أولاده من اليتم، يخاف على زوجته من الضيعة، يخاف على أمواله، وا وا وا. فتأتي الملائكة لهؤلاء أهل الاستقامة لتقول لهم: ولا تحزنوا. فتنزل هذه البشارات على قلوبهم نزول الغيث على الأرض الجدباء، وتنزل على قلوبهم نزولا يورثهم الطمأنينة والراحة. لأن الإنسان في تلك اللحظات وإن لم نذقها بعد، لكن كما هو مشاهد من أحوال المحتضرين ومما نقل من أحوالهم، أحوال عصيبة. حتى إن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان فيما يروى عنه أنه جهد أن يبحث عن أحد يصف له حالة الاحتضار ويصف له حالة الشدة التي يجلو المحتضر، فلم يجد. حتى إذا حانت وفاته رضي الله عنه وجاءت لحظات الاحتضار، قال له ابنه أو أحد الحضور: ها قد بلغت هذه الساعة التي كنت تسأل ها أو تبحث عن من يصف حالك فيها. وهو عمرو بن العاص، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لكأن جبال الدنيا كلها وضعت على صدري، وكأنما أتنفس من ثقب إبرة. هذا حال الصاحب، فكيف بحال غيره؟ فهو في هذه الحال أحوج ما يكون إلى تثبيت الله عز وجل وطمأنته. وهكذا تنزل الملائكة على أهل الاستقامة. فأي شيء أيها الإخوة، أي بشارة يرجوها أو يطمع فيها الإنسان إذا استقام على أمر الله أعظم من هذه البشارة فقط؟ لا، انتظروا، هناك أيضا بشار أخرى بعد ذلك: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر، أبشروا بالجنة. تصور وأنت في حال حزن وكرب وهم وضيق وقلق، يقال لك: لا تخف ولا تحزن، وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، استقاموا على أمر الله فأقام الله لهم الأمر عند لحظات الوداع ولحظات الاحتضار. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والآخرة لها مرحلتان كما علمتم، مرحلة البرزخ ومرحلة القيام يوم الأشهاد. ثم قال الله عز وجل مبينا شيئا من نعيم أهل الجنة لهؤلاء المستقيمين: ولكم فيها، أي في تلك الجنة، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل ما تشتهيه نفسك ستجده في الجنة، وما لم تجده ولا ما لم تجده أمامك ولكن لك رغبة فيه فأيضا سيتحقق لك، لأن الله يقول ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون. وأنت هنا أطلق لخيالك العنان، وأطلق لتفكيرك العنان، وليسبح في كل مسبح أو في كل خيال. ما هو الذي تشتهيه نفسك؟ وما هو الذي ستطلبه؟ شيء لا يمكن أن تحيط به العبارة: ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. النزل في لغة العرب يطلق على ماذا؟ على الضيافة، على الضيافة. وتصور إذا كان النزل من رب كريم، ما ظنك؟ ولله المثل الأعلى، لو قيل إن فلانا من أكابر التجار أو ملك من الملوك أو أمير من الأمراء ومعروف بالكرم، نعم، ضاف إنسانا من الناس، ماذا تتوقع أن يوضع له في المائدة؟ قد لا يتصوره بعض النعم والطيبات الموجودة على المائدة. هذا شيء في حق مخلوق ولله المثل الأعلى، فما ظنك بكرم الكريم الوهاب جل وعلا؟ لكن السؤال هنا، قد يقول قائل: المتوقع أن يقال نزلا من كريم وهاب، أليس كذلك؟ ولكن جاءت الآية بهذين الاسمين العظيمين لحكمة بالغة، وهي، والعلم عند الله وهو أعلم بمراده، لكن هكذا يظهر والله أعلم، أن الإنسان مهما استقام كما سيأتي بعد قليل، استقيموا ولن تحصوا، مهما حاول الاستقامة لا بد أن يقع عنده تقصير، ولا بد أن يقع عنده نقص. ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن هذا النقص ويغفره ويرحمك بأن يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من نعيمها فيقول للراكب للمؤمن في الجنة شجرة، شجرة يسير الراكب فيها مسيرة 100 عام لا يقطعها. هذا واحد. وأدنى أهل الجنة وما فيهم دني من يعطى 10 أضعاف أعظم ملك من ملوك الدنيا نعيما وملكا، هذا أقل واحد، وهذا آخر واحد يخرج من النار بعد أن عذب فيها ما عذب من السنين ثم يدخل الجنة، هذا حظه منها 10 أضعاف ملك من ملوك الدنيا. طيب، ما ظنك بالذي سبقه بمرحلة ومراحل؟ ما ظنك بالذي في الفردوس الأعلى؟ شيء لا يمكن أن تحيط به عبارة. وهذا كما سيأتينا بعد قليل ليس مقابلا لأعمالنا أبدا، لكنه كرم الله عز وجل الجواد الكريم الوهاب الذي يغفر ويرحم. ما ظنكم أيها الإخوة لو أن كل إنسان منا حينما يذنب يفتضح؟ والله ما يمكن أن يلتقي إنسان بآخر، ولا لزم الناس بيوتهم أبدا، لا يشد عن هذا أحد إلا ما شاء الله، ولكنه سبحانه وتعالى يغفر، أي يستر، مأخوذ من المغفر الذي يستتر به المقاتل، وأيضا لا يؤاخذ بالدم ولا لا يغفره ويمحو الزلل، سبحانه وتعالى يستره ويمحوه. المخلوق قد يغفر لك، يعني يقول تراي خلاص لن أطالب بحقي، لكن قد تبقى في قلبه إيش؟ قد تبقى في قلبه ولا ينساها، يقول فلان ما أنسى قبل 20 سنة قال لي تلك الكلمة التي جرحتني، لكن خلاص ما لن أقول شيئا، يرددها. لكن نحن كما قال الله عنا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. صلى الله الكريم من فضله. نعم. ثم قال رحمه الله: وقال الله تعالى أو وقال تعالى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ما قيل في الآية هذه يقال في آية فصلت التي سبق التعليق عليها، لكن هنا فيها زيادة وهي قوله جزاء بما كانوا يعملون. فهل هذا يعارض الحديث القادم وهو قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ الجواب لا، لا يعارضه. لماذا؟ لأن المنفي هنا المثبت هنا إثبات أصل العوض، أصل العوض، بينما المنفي في حديث أبي هريرة القادم لن يدخل منكم أو لن ينجو أحد منكم بعمله، وفي بعض الأحاديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هنا حينما تكون الباء للمقابلة، للمقابلة. وأوضح ذلك بمثال يسير. طرح أحد التجار مثلا جائزة ولتكن سيارة ب200,000 ريال على مسابقة فيها 5 أسئلة يستطيع أن يجاوبها 90% من الناس، وقال الفائز الأول له هذه الجائزة التي قيمتها 200,000. السؤال: هل الأسئلة هذه تكافئ قيمة السيارة؟ يا إخوان الجواب لا، لكنها شرط عند هذا المانح للسيارة لمن أراد أن يحصل عليها، لا بد أن تشارك. هكذا لا بد لدخول الجنة من إيمان وعمل صالح، ولهذا أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان، وقول الجوارح وعمل الجوارح. لا يكفي فقط مجرد التصديق أو الإيمان بدون عمل. ولذلك تجد في الآيات القرآنية كثيرا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن ما يعطيه الله عز وجل لعبده من الكرامة العظيمة في الجنة ليست مقابلة لماذا؟ لعمله اليسير. هو يعيش يا أخوان كم؟ 60-70 سنة 80 سنة 100 سنة، صح؟ لنفترض أنه عاش كل هذه السنين ساجدا على أشفار عينيه، لو أردنا أن نعطيه مقابل هذه الطاعة لقلنا ينعم في الجنة التي عرضها السماوات والأرض كم سنة؟ 100 سنة. لكن الله عز وجل أكرم وأعظم وأجود وأعظم هبة سبحانه وتعالى، فوعد عباده سبحانه وبحمده أن يخلدهم فيها أبد الآبدين، فصارت الدنيا محطة عبور ومحطة اختبار. ثم قال رحمه الله: وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا من جوامع الكلم، رواه مسلم، وهذا من جوامع الكلم، وهو موافق تماما لآية القرآنية التي ذكرها المصنف في صدر الباب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني آمنوا بالله عز وجل ثم استقاموا. إذن المؤمن مأمور بأمرين، أو الإنسان مأمور بأمرين: بالإيمان ثم الثبات عليه، والثبات هو العزيز. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، وكان يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وفي صحيح مسلم: وصرف قلبي إلى طاعتك. لأن الإنسان الذي يعرف موقع القلب وأنه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وعرف أن الرب هو المتصرف وأن الله لا يظلم أحدا يخشى من ذنوبه أن يزيغ قلبه في لحظة ما ثم لا يعود. ولهذا اشتد خوف السلف رحمهم الله تعالى من سوء الخاتمة، من سوء الخاتمة. وأشد ما يكون الخوف حينما يظهر الإنسان شيئا خلاف ما يبطن، خلاف ما يبطن. ولهذا كان أسوأ الخلق هم المنافقون، هم المنافقون. هذا أمر. الأمر الثاني في قوله تعالى ثم في قوله هنا صلى الله عليه وسلم ثم استقم، يقال فيه ما قيل في الآية السابقة، هو أمر بالاستقامة وأمر بفعل الأسباب المعينة على الاستقامة. ومن أعظم الأسباب المعينة على الاستقامة سؤال الله عز وجل ذلك، وآية الفاتحة صريحة في هذا. إذ ما معنى أن نؤمر في اليوم والليلة أقل شيء 17 مرة أن نقول إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. فهو سؤال من العبد لرب عز وجل أن يهديه وأن يعينه على سلوك الطرق التي تهديه، وسؤال آخر يتضمن ماذا؟ الثبات على هذا الطريق. ومن رأى الانتكاسات التي ابتلي بها بعض الناس عفى الله وإياكم من ذلك، بعد أن كانوا على خير وعلى قدر من الصلاح، وكيف انتكست حالهم وهم على درجات، منهم من بلغ به الحال إلى الردة والعياذ بالله، ومنهم من انحرف انحرافا فكريا شنيعا، ومنهم من كان على قدر من الاستقامة ثم تخفف وضعف، ولا وليس الأول كالآخر. لكن مطلب الثبات عزيزي والإخوة، خصوصا في أوقات الفتن وفي أوقات التقلبات والتموجات التي يمر بها المجتمع اليوم، إذ من فتح على العالم الانفتاح الفكري والانفتاح الثقافي مثل من فتح في عصرنا هذا، فأصبح الناس صغارهم وكبارهم يتلقون من الأفكار الوافدة والنحل ما لا يعلمه إلا الله. والله يا إخوة أتحدث من واقع، لا أحصي الأسئلة التي تردني، كما يحدثني أيضا بعض زملائي من طلاب العلم، التي تتحدث عن عصف الشبهات العظيم بقلوب كثير من الفتيات والشباب. ولهذا أقول بهذه المناسبة، يجب على الشاب والفتاة أن لا يصغي بأذنه إلى كل أحد. ليس كل من تحدث بآية أو حديث تصغي سمعك إليه، بل هذا دين، فانظر عمن تأخذ دينك. إذا كنت لا تزوج ابنتك إلا لمن تبحث عنه وتتأكد وتفحص، فكيف بدينك الذي ترعيه كل من هب ودب؟ ليس كل من لبس شماغ أو مشلح أو لبس عمامة أو دقلة كما يقال، أي صفة يظهر بها بعض من ينتسب إلى العلم والدين، ليس كل من تحدث يصغى إليه. فإنه كما قال السلف، من جلس جلس إليه، هذا في المساجد قديما، أما اليوم في الفضائيات فيجد أحدهم نفسه جالسا على كرسي يتحدث إلى ملايين. لا تصغي لكل أحد. وأعرف أحد المتحدثين الذي أوتي بيانا، ولكني أشهد الله أنه ضال مضل، بل زنديق، ضل بسببه فئام من الناس بسبب تلبيسه بين الحق والباطل. فتجده إذا أراد أن يمرر قضية عقدية، قضية تتعلق بالصحابة، قضية تتعلق باحتجاج بالسنة أو بالاستدلال بالقرآن أو غير ذلك، يجعل معها ألغام، يمررها بآية، يمررها بحديث، يمررها بكذا، ثم يلغمها ببعض الألغام التي لا ينتبه لها الشاب إلا وقد انفجرت في وجهه. فأول ما يبدأ حدوث الشك والريب، ثم بعد ذلك ينتقل، إما أن يرده الله عز وجل بسؤاله للعلم فينكشف له الباطل، وإما أن يستمر والعياذ بالله فيضل ويبقى في حيرة وضياع. ولهذا أقول من أعظم ما ينبغي أن يسأله العبد رب عز وجل هذا المطلب العظيم الجليل، وهو الثبات على الحق، وسؤال الله عز وجل الهداية إليه أولا ثم الثبات عليه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في استفتاحه في صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما ظنكم، وهو المعصوم أيضا، ما ظنكم بالمساكين أمثالنا؟ نحن أحوج ما نكون إلى هذا الدعاء. ثم ختم المصنف رحمه الله حديث الباب أو أبواب الباب، هذا باب الاستقامة، بالحديث الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبي هريرة: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: والمقاربة القصد، لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني أي يلبسني ويسترني. قال العلماء، والكلام للنووي: معنى الاستقامة لزوم الطاعة، طاعة الله تعالى، قالوا وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. هكذا قال النووي رحمه الله. والمعنى واضح، قارب أي أنك لا يقع عندك غلو ولا يقع عندك تقصير، لا وكس ولا شطط، لا جفاء ولا غلو. لأن من الناس، وهذا معنى مهم جدا، من يفهم الاستقامة فهما مغلوطا فيشدد على نفسه تشديدا يظن أنه من الدين، كما جاء 3 نفر في حديث أنس في الصحيحين إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، يعني ما هي باللي بخاطرهم. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. والثالث قال: أصوم ولا أفطر. وفي رواية: لا أكل اللحم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقولة هؤلاء فغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني لأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس مفهوم الاستقامة كما فهمتموه، هذا تشدد ورهبانية ممقوتة لا يريدها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن المطلوب منا ما هو؟ المقاربة والاعتدال والسداد، أي الاجتهاد في الوصول لماذا؟ إلى الحق. قوله هنا: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. تعرفون غمد السيف؟ غمد السيف الجراب الذي يدخل فيه السيف، فكأنه يقول: لولا أن الله يدخلني في رحمته كما يدخل هذا السيف في غمده لما نجوت. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا نقول نحن؟ والله لنحن أحرى وأولى بها. إذن على العبد أيها الإخوة أن ينتبه لهذه المعاني، وأن يعرف أنه إذا وفق للطاعة أو الاستقامة فإنما هي محض فضل الله ورحمته، والله ليس منا شيء ولا لنا شيء ولا منا شيء، إنما هو محض فضل الله عز وجل. ما تركع ركعة ولا تسبح تسبيحة ولا تهلل تهليلة ولا تكبر تكبيرة إلا والمنة فيها لله عز وجل عليك، وما بكم من نعمة فمن الله. فملاحظة هذا المعنى مما يدفع العجب عن العبد. أما إن رأى أنه والله في روضة المسجد لأنه هو الذي فعل وفعل، أو يصوم لأنه هو ابن فلان، أو يقوم لأنه اجتهد وفعل هذا بنفسه، فهذا والله بداية الهلاك. ولهذا من أعظم ما يدفع العجب ويعين على الثبات ملاحظة هذا المعنى، وهو أنك إن وفقت فإنما هو فضل الله، وإن انحرفت عن الجادة فإنما هي نفسك الأمارة بالسوء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم جميعا صراطه المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أورثنا دار الكرامة، واجعلنا من أهل الاستقامة الذين يبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده مفاتيح الفرج، نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن ننتظر فريضة من فرائضك وفي بيت من بيوتك، اللهم يا حي يا قيوم، أنجي إخواننا المستضعفين في حلب، وأنجي إخواننا المستضعفين في الموصل، وأنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأنجي إخواننا المستضعفين في اليمن. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم كن لهم عونا وظهيرا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يا حي يا قيوم، عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بروسيا، وعليك بنظام هذا المجرم، اللهم عليك بنظام بشار، اللهم عليك به وبنظامه وأعوانه. اللهم يا حي يا قيوم سلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم. اللهم سلط عليهم جنودك يا من لك جنود السماوات والأرض يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم يا متين يا قدير يا ذا القوة يا ذا القوة يا ذا القوة يا ذا القوة يا رب العالمين. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.